الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين، يعني أنه ضعيف، قد ضعفه كذلك الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع، وهذا ما يسمى بعروض التجارة. عروض التجارة عروض جمع عرض، والتجارة هي الاتجار بالبيع والشراء، فعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، فهذه هي عروض التجارة. وإن كان الحديث ضعيفا لكن قد حكى غير واحد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، منهم ابن المنذر رحمه الله وغيره قال: أجمع أهل العلم على أن في العروض زكاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ، الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ووجوب الزكاة في عروض التجارة، نعم، يعني كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح بأي نوع من أنواع السلع، سواء كان من الأطعمة أو من الأشربة أو من الألبسة أو من المجوهرات أو من الأواني أو من قطع الغيار أو من العقار أو من الحيوانات، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح فهذا يسمى عروض تجارة تجب فيه الزكاة بشروط. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، أن تبلغ قيمة هذه السلع سواء كانت أطعمة أو أشربة أو ألبسة أو قطع غيار أو مواد كهربائية أو نعم حيوانات أو كانت نعم خضار أو كانت لحما أو كانت كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح ففيه الزكاة بشرط أن تبلغ النصاب. والشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول، وتأمل بقصد الربح، يعني يكون عنده نية التجارة، نية التجارة، ينوي بهذه السلع أن يتاجر بها بيعا وشراء بقصد الربح. فإذا النية نية التجارة زائدا بلوغ النصاب زائدا حولان الحول، إيش من حول؟ الشمسي ولا القمري؟ القمري الهجري، يحول عليها وتدور عليها السنة، هذه شروطها. كم الواجب فيها؟ كم الزكاة؟ ربع العشر، ربع العشر، لأنها ماذا بارك الله فيكم؟ مثل الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة، فالذهب والفضة فيها ربع إيش؟ فيها ربع العشر. بالنسبة المئوية كم؟ 2.5%. طيب، وبالنسبة للنصاب هل يكون ما يعادل نصاب الذهب أو ما يعادل نصاب الفضة؟ هذا فيه خلاف، فجماعة من أهل العلم من المعاصرين قالوا نصاب الفضة، إذا بلغت نصاب الفضة وما فوق وحال عليها الحول ففيها الزكاة. لماذا؟ لأن هذا قالوا أنفع للفقراء، وستكون الزكاة أيضا على عدد كبير من المسلمين، فمن كان معه بسطة مثلا يبيع دفاتر، بسطة يبيع دفاتر، يبيع قلامات ومساطر، هذه البسطات تساوي 300,000 مثلا، تساوي تعادل قيمتها 300,000. طيب هذه 300,000 هل تساوي أو هي قيمة 595 جرام فضة؟ ذهبنا نسأل أصحاب الفضة كم تبيعون 595 جرام فضة، قالوا نبيعه ب250,000. إذن إيش عليه هذا؟ عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. فقال جماعة من أهل العلم أن نصاب عروض التجارة ونصاب الأوراق النقدية الريالات والدولارات نعم وغيرها من العملات أن نصابها وما يعادل نصاب قيمة نصاب الفضة. ننظر كم 595 جرام من الفضة كم قيمتها اليوم؟ قالوا قيمتها 250 مثلا، أو قالوا قيمتها 200,000 أو 300,000، يا في حدود هذا يعني من 250 إلى 300. فيقولون إذا بلغ الأوراق النقدية وبلغت عروض التجارة ما يعادل 595 وما فوق ففيها إيش؟ ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول. لماذا؟ قالوا لهذا أنفع الفقراء، وتكون الزكاة تجب على عدد كبير من المسلمين. وذهب آخرون إلى أن النصاب الذي يقدر به تقدر به عروض التجارة وتقدر به الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وهو 85 جراما. فننظر كم قيمة 85 جرام؟ فإذا كانت هذه العروض السلع تبلغ قيمة 85 جرام، أو كانت هذه الأوراق النقدية التي مع الإنسان تبلغ قيمة 85 جرام، ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فهذا صاحب البسطة، نرجع له، نرجع لصاحب البسطة، نعم معه دفاتر وقلمات ما يعادل 300,000. كم 85 جرام اليوم؟ أكثر من 2 مليون، يعني بالريال اليمني أكثر من 2 مليون، يمكن عادل 2,400,000 أو 500,000. طيب فهل عليه زكاة؟ ها، على هذا القول ليس عليه زكاة لصاحب البسطة التي تبلغ يعني أقل من نصاب الذهب، فليس عليه زكاة. إذن هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. والواقع أن الفضة ماذا نزلت قيمتها نزولا كبيرا، كانت في الزمن النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كانت 10 دراهم من الفضة تساوي 1 دينار من الذهب. 10 دراهم من الفضة تساوي 1 دينار. كم الواحد دينار؟ 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، يعني 20 أو 35 جرام فضة أو 25 جرام فضة يساوي 4 جرام ذهب، 4 جرام وربع. فكانت الفضة لها قيمتها، فال10 دراهم تساوي 1 دينار. وكان الإنسان يشتري شاة بكم؟ ب10 دراهم. قال في الحديث حديث أنس فيجبر النقص إذا كان ليس عنده جذعة وعنده حقة، فيدفع الحقة ومعها شاتان أو 20 أو 20 درهما، يعني قيمة الشاة 10 دراهم. اليوم قيمة الشاة 10 دراهم، اليوم قيمة الشاة أكثر من 595 جرام فضة. 595 جرام فضة ما تجيب لك شاة، ربما تجيب لك يعني ماذا، كبش أو تيس يصل قيمته إلى أكثر من 200,000 مثلا. فنزل سعر الفضة نزولا كبيرا، نعم. أما الذهب بقي محافظا على قيمته منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده إلى زمننا هذا، وقيمة الذهب أو سعر الذهب ما زال محافظ على أو الذهب ما زال محافظ على قيمته، ما زال قويا. فيعني ماذا، المسألة محل خلاف. من نظر إلى الفقراء يقول الأنفع لهم أن تجعل نصاب العروض ونصاب الأوراق النقدية إيش؟ نصاب الفضة حتى تعطي الفقراء ويكون عدد كبير الذي يجب عليهم الزكاة من المسلمين، الذي يهكب معه 300-500 ألف أو مع مليون يخرج زكاة كل سنة، والذي مع بسطات أو مع فرشات نعم تبلغ المليون أو تبلغ 500,000 عليه زكاة، فهذا أنفع للفقراء. والذي ينظر إلى هؤلاء نعم يقول أيضا يعني كيف نوجب على هذا المسكين صاحب البسطة يعني نوجب عليه الزكاة، أو هذا الذي يهكب الفلوس نعم كل شهر يخرج من راتبه 10,000 أو 20,000 يهكب 300,000 500,000 600,000 نقول له أخرج الزكاة. وذاك صاحب الأربع الإبل ها التي تبلغ قيمتها ها 5 مليون أو 6 مليون مع أربع إبل تبلغ 5 مليون قيمتها نقول ليس عليه زكاة. وذاك صاحب 39 رأس كم الرأس مثلا 100,000 فيكون 3,900,000 عنده ليس عليه زكاة. قالوا إذا نظرنا إلى أرباب الأموال نظرة شفقة قلنا النصاب نصاب إيش؟ نصاب الذهب. فالمسألة هي محل خلاف نعم هل هو بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، لكن كما ذكرت أن نصاب الفضة أو الفضة نزل سعرها نزولا كبيرا جدا. لا هو ما في تحديد من ولي أمر، إذا حدد خلاص اختار قولا وألزم الناس به فيلتزم الناس، لكن ما في إلزام. هم يقولون هكذا العلماء تقدر عروض التجارة والأوراق النقدية بنصاب الذهب أو الفضة ثم يختلفون، فمنهم من نظر إلى حظ الفقراء فقال أقل النصابين، ومنهم من نظر إلى أرباب الأموال فقال أكثر النصابين. طيب بس الفارق مش كبير جدا، هو إذا أخذنا بالفضة يزكي الأعلى يقدر بالأعلى، وفي النسبة للذهب يعني يقدر بعيار 21 عيار 21 يزكي على هذا النصاب فيقدر بالأعلى، لأن الأصل في الأموال عندنا أصل، الأصل في الأموال الحل للحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، حرمة أموال المسلمين ما تخرج شيئا منها إلا بدليل، فالأصل حرمة أموال المسلمين. طيب عروض التجارة، نرجع إلى عروض التجارة، قلنا هذه شروطها بلوغ النصاب ونية التجارة الربح، وأيضا ماذا حولان دوران الحول، فإذا اكتملت هذه الشروط وجب كم فيها ربع العشر. إيش يفعل الآن؟ هو عنده سلع، فآخر السنة تمام السنة تمام الحول يحسب قيمة هذه السلع الذي عنده، ويحسب أيضا ماذا زائدا إيش الأوراق السيولة زائدا إيش الديون التي عند الناس وبترجع، هذه ثلاثة أموال، هذه ثلاثة أمور، هذا يسمى الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي إيش يكون فيه؟ يكون فيه السلع، قيمة السلع، ينظر كم معه سلع يحسب بسعرها في ذلك اليوم، بسعرها في ذلك اليوم سواء اشتراها بأقل أو اشتراها بأكثر، في ذاك اليوم عند تمام السنة يحسبها بسعرها في ذلك اليوم، ثم إذا حدد قيمتها ينظر كم معه في الخزنة أو كم معه في الدرج، كم معه أوراق نقدية يحسبها يضمها يطرحها في الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي تخيل ليس هو طاسة ولا دست ولا، إنما هذا الوعاء الزكوي تخيله. ما هو الوعاء الزكوي؟ هي السلع الموجودة معه في المحل، ينظر كم قيمتها في ذلك اليوم. ثانيا إيش الفلوس السيولة الذي معه في الدرج في الخزنة في البنك في المكان الذي يخبي فيه السيولة. ثالثا إيش الديون التي عند الناس وبترجع له، الديون التي عند الناس وبترجع له، هذا هو الوعاء الزكوي، يحسبه كامل يضم بعضه إلى بعض ثم يخرج إيش؟ يخرج إيش؟ ربع العشر، يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. المهم يأتي إلى آخر السنة ينظر ما هي البضاعة الموجودة حتى لو كان لها يوم واحد، لأن إيش أخذنا؟ قلنا ربح التجارة، ربح التجارة حوله حول أصله، ما يشترط أن يحول عليه الحول، ربح التجارة والنتائج السائمة، النتائج السائمة التي تولد الإبل البقر الغنم هذه حولها حول أمهاتها حول أمهاتها، وهكذا أرباح التجارة حولها حول أصلها. فلا ينظر، هو ينظر آخر السنة كم معه سلع، سواء كان لها يوم ولا لها شهر ولا لها سنتين أو لها سنتان، كم السلع، كم معه في الدرج، كم عند الناس ديون، يحسب. لا بأس أن الديون التي عليه يخصمها، مثلا الآن آخر السنة حسب السلع طلعت 5 مليون، حسب معه في الدرج معه 5 مليون 10 مليون، حسب عند الناس 5 مليون وثقيلة، إذن كم؟ 15 مليون، عليه ديون 5 مليون، عليه ديون 5 مليون يخصمها. كم بقي؟ 10 مليون، يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. أعيد، هذا مهم، أصحاب المحلات يحسب آخر السنة السلع زائدا الفلوس السيولة التي عنده الأوراق النقدية زائدا الديون التي عند الناس، ثم بعد ذلك يخصم من هذا الوعاء الزكوي، يخصم منه إيش؟ يخصم منه الديون التي عليه. إيش الديون التي عليه؟ قد تكون ديون يعني بضائع لم يسدد، قد تكون إيش؟ يخصم فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء التي على المحل، هذه كلها ديون، هذه كلها ديون، فالديون يخصمها من المبلغ، فإذا كان الباقي نصابا إيش؟ يخرج ربع العشر. بقية الثلاجات إذا كانت بقالة والتخشيبة والآلة الحاسبة وإلى آخره، هذه يحسبها؟ لا، ما يحسبها من السلع. الأدراج، التخشيبة، الديكور، قد يكلف الديكور 10 مليون، ما يحسبه، يحسب السلع التي يبيع فيها ويشتري بقصد الربح. أما الأشياء الباقية نعم الثابتة، الأصول الثابتة، هذه لا يحسبها من السلع ولا يحسب قيمتها أثناء حساب الوعاء الزكوي. إذن يحسب السلع، أعيد المرة الثالثة، يحسب السلع زائدا الفلوس التي عنده سيولة زائدا الديون التي عند الناس وبترجع له، ثم يخصم منها الديون التي عليه، ثم ما بقي إذا كان نصابا فيخرج منه كم؟ ربع العشر. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.